أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله باستقبال الأسئلة. تغريد، تفضلي يا تغريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي سؤال. اليوم وحدة قالت لي إنه يجوز لبس عبات الكتف والعبايات الملونة، إنها نعم. سمعت الشيخ المطلق يقوله، فحبيت أستفسر عن السؤال. طيب ده. هل عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. الله يحييك. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بسأل عن سنة الضحى. نعم. فيها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها حتى يقول أنه لا يدعها، وكان يدعها حتى يقول أنه لا يصليها. نعم. هل يتصلى بشكل يومي ولا؟ هل عندك سؤال آخر؟ لا. الله يعطيك العافية. الله يحييك. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالرضا والعافية، تفضل. سؤالي للشيخ، أذكار الصباح أنا أقولها بعد الأذان قبل الصلاة. أذكار الصباح بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، بين أذان والإقامة. نعم صحيح. طيب سؤال آخر. شكرا، الله يحفظك. الله يحييك، أهلا وسهلا. بتركي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا وأحسن الله لشيخنا الشيخ. الله يحييك. لدي أربعة أسئلة إن سمحتون. تفضل تفضل. السؤال الأول، ماذا لو أن خطيب الجمعة خطب خطبة واحدة فقط، اختصر على خطبة واحدة؟ طيب السؤال الثاني، سواء جاهلا أو متعمدا ثم انقضت الصلاة، ماذا يفعل؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني، لو أن الإمام أطال في السجود إطالة خارجة عن العادة، فظن المأموم أن الإمام أصابه شيء، إغماء أو موت أو كذا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث كذلك، الإمام لو أنه سجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد الأخير قبل السلام، طيب سجد سجدة واحدة، ماذا يفعل المأموم؟ لو نبهه وقال سبحان الله سبحان الله، ما يفهم الإمام ماذا يقصد المأموم، ماذا يقول؟ طيب السؤال الرابع، ولو أنه لم يستجيب واستمر، ماذا يفعل المأموم كذلك؟ السؤال الرابع، السؤال الرابع، التوجيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تختي كذا. أعطينا سؤالك. الله يحييك. عندي مثلا، عندي اختي تشاركني مثلا في غرفه، لكن مثلا تحت منبهات متكرره كثيره، فما حكم ذلك؟ لانها يعني مثلا يؤذي عند متكرره. طيب. مثلا حق الصلاه وزي كذا. ابشري ابشري يا شيماء، تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. نبدا بركه الله باسئله اخواننا واخواتنا. تغريد، بغض النظر عن تفاصيل سؤالها، لو أردنا أن نضع ضوابط لحجاب المرأة بحيث المرأة تعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز لها فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب، وقد أمرها بذلك ربها عز وجل، قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال عز وجل في شأن القواعد من النساء: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن. وهن قواعد، قواعد يعني عجائز، بلغنا مرحلة من السن أنهن لو كنا ليس معهن أزواج أنهن لا يرجون النكاح، ومع ذلك قال سبحانه: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأيضا وأن يستعففن خير لهن. هذا يدل على عناية الشريعة الإسلامية بقضية الحجاب، وأنها قضية مهمة وكبيرة في الشريعة الإسلامية. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تلبس الحجاب الساتر المحتشم الذي لا يبدي مفاتنها وإنما يكون ساترا لها. هذا هو المطلوب من المرأة المسلمة، ويشمل ذلك جسدها ويشمل كذلك وجهها، فإنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. خمرت وجهي يعني غطيت وجهي. فالحجاب ليس عادة اجتماعية، وإنما هو عبادة تتقرب به المسلم إلى ربها عز وجل. ثم إن المرأة إذا لبست الحجاب الساتر المحتشم تكون محترمة، الكل يحترمها. ولذلك يقول سبحانه: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي. يعني إذا عرفت المرأة بالعفة لا يؤذيها أحد، الكل يحترمها، يعرض عنها حتى من في قلبه مرض أو الفاسق يعرض عنها. لكن هؤلاء إنما يتعرضون للمتبرجة، أما المحتشمة لا أحد يتعرض لها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي. ولذلك يذكر من مناقب المرأة يقال إنها امرأة عفيفة ذات ستر وحجاب، يذكر هذا من مناقبها. عندما تذكر مناقب المرأة فإنها تمدح ويثنى عليها بذلك. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تستشعر أن الذي أمرها بالحجاب ربها. والعباءة أو الملاءة شيء يوضع فوق لباس المرأة، هذا يدرينا عليهن من جلابيب، هذا هو الجلباب. والمطلوب أن يكون ساترا للمرأة، لا يبدي مفاتنها ولا يكون فيه زينة. أما إذا كان فيه زينة فما الفائدة منه إذن؟ أو أنه يبدي مفاتنها. فهذا الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ملابسها يسمى العباءة ويسمى الملاءة، هذا هو الذي يستر جسدها ويخفي مفاتنها عن الرجال الأجانب. عبد العزيز سأل فيما يتعلق بالسنة في أداء صلاة الضحى، يقول: هل من السنة تركها في بعض الأحيان أم أن السنة هي مداومة عليها؟ السنة المداومة عليها في أرجح أقوال أهل العلم، وإن كان هناك بعض الفقهاء قالوا أن الأفضل تركها أحيانا، لكنه قول مرجوح. وقول الراجح أنه يستحب المحافظة عليها، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة المقصود يعني كل مفصل من فاصل الإنسان يصبح عليه الصدقة، يعني مطلوب منه أن يتصدق صدقة لله عز وجل على سلامة كل مفصل. ومفاصل الإنسان 360 مفصلا، أي أنه مطلوب منه كل يوم 360 صدقة شكرا لله عز وجل على سلامة مفاصله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنواعا من الصدقات، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك، يعني عن هذه الصدقات كلها، عن 360 صدقة، ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن 360 صدقة. وأيضا هذا يدل على استحباب المحافظة عليها، لأنه قال: يصبح على كل سلامة. فهي مطلوبة من المسلم هذه 360 صدقة كل يوم، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أما ما استدل به من قال أنه يستحب تركه أحيانا، من كون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتركها، فمعلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يحث على العمل ولا يفعله لانشغاله بمصالح أرجح. فمثلا كان يقول أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ونعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام انشغل بمصالح أرجح. فقد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الشيء ولا يفعله لانشغاله بما هو أرجح مصلحة. فدلالة القول مقدمة على دلالة الفعل، وعلى ذلك فالراجح والله أعلم أنه يستحب المحافظة على ركعتي الضحى. نعم. أبو أحمد سأل عن يقول إنه يقول أذكار الصباح بعد بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، هل هذا مشروع؟ وأيضا ما هو الوقت الأفضل لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر، فمتى ما ابتدأ وقت الفجر ابتدأ معه وقت أذكار الصباح، ولذلك مع بين الأذان والإقامة يكون قد أتى بأذكار الصباح في أول وقتها ولا بأس بذلك، ويمتد إلى نهاية وقت صلاة الضحى. هذا كله وقت لأذكار الصباح، وكلما بكر بها كان أفضل. وأذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر، وهذه الأذكار ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يحافظ عليها، فإنها حصن يتحصن بها المسلم من الشرور والآفات في الدنيا. فإن الإنسان ضعيف يتعرض لما يتعرض له من الشرور، يتعرض لشرور شياطين الجن والإنس، ومن ذلك السحر والعين والمس وغير ذلك من الشرور، ومن شرور شياطين الإنس أيضا. فلذلك هذه الأذكار تحصنه بإذن الله عز وجل من هذه الشرور. يعني لو أخذنا مثلا سورة الفلق والناس، هاتان السورتان لا تتجاوز كتابتهما في المصحف نصف صفحة، ومع ذلك فكما يقول الإمام ابن القيم قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، من جميع الشرور، أي شر يخطر ببالك قد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله منه، أي شر يخطر ببالك. سبحان الله، يعني انظر إلى عظمة القرآن، كيف أن هاتين السورتين قد تضمنت الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا بلا استثناء، جميع الشرور. ولذلك يشرع قراءة هاتين السورتين مع سورة الإخلاص وآية الكرسي دبر كل صلاة، وتكرر هذه السورة الثلاث بعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، ويشرع قراءة هذه السورة الثلاث مع آية الكرسي قبل النوم، فيتحصن صاحبها بإذن الله تعالى من الشرور والأفات. وهكذا بالنسبة لبقية الأذكار. نعم. بالنسبة لي أذكار المساء أيضا، متى التوقيت الصحيح لها؟ يعني بحيث أنها نقول أنه هذا هو الوقت الأفضل لها. أذكار المساء الأفضل أن يؤتى بها بعد صلاة العصر، للنصوص الدالة على استحباب ذكر الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كما يقول الله سبحانه فسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبحه بكرة وأصيلة بالعشي والإبكار. فهذا العشي الذي هو آخر النهار، والأصيل أيضا آخر النهار، وقبل غروب الشمس وآخر النهار، فهذا عند كثير من العلم أنه ما بعد العصر، يعني ما بعد صلاة العصر يبتدئ معه وقت أذكار المساء. تركي سأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، لو خطب الإمام الجامع خطبة واحدة ثم نزل للصلاة، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ صلاتهم غير صحيحة على القول الراجح، فلا بد من خطبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس كل جمعة، وكان يخطبهم خطبتين خلفاء الراشدون من بعده، فالاقتصار على خطبة واحدة لا تصح معه الصلاة. والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. ثم أيضا بعض الفقهاء يقول إن خطبتين بدل عن ركعتين، ولذلك شرعت صلاة الجمعة ركعتان وخطبتان، فكأنه إذا أنقص خطبة كأنه أنقص يعني ركعة. وعلى هذا نقول إن من خطب خطبة واحدة لا تجزئه تلك الصلاة. وإذا قدر أن هذا حصل، مع أن ظاهر أن الأخ السائل يفترض هذا افتراضا، لكن لو قدر أن هذا حصل فيلزمه أن يرجع ويكمل الخطبة الثانية، فإن طال الفصل يعيدونها ظهرا. السؤال الثاني، لو أطال الإمام إطالة في السجود إطالة، لكن أيضا يعني كونه يخطب خطبة واحدة وينزل ولا ينبه أحد من الناس، هذا عجيب. يعني مسجد جامع ممتلئ، أين الناس؟ يعني على الأقل يوجد من ينبه ويقول أنك لم تخطب إلا خطبة واحدة. نعم. مثل ما ذكرت قد يكون هذا سؤال افتراضي أم باب معرفة الحكم. أكثر مما هو واقعي. السؤال الثاني يقول: إمام أطال السجود إطالة غير معتادة، والمأموم ظن أن هناك حدث ما يعني، فرفع رأسه ليعد يعني يطمئن، ووجد الإمام ساجد. السؤال: ما حكم صلاة يعني إطالة الإمام السجود، وأيضا الإمام المأموم لو رفع رأسه في هذه الحالة، ما الحكم؟ أما إطالة الإمام للسجود أو لغيره فهذا خلاف السنة. الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن معاذا أطال بالناس صلاة العشاء دعا معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ولما قال رجل: أني يا رسول الله أتأخر عن صلاة الغداة لأجل ما يطيل بنا فلان، غضب عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف. ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يصلي بهم صلاة تنفرهم، وإنما يحرص على أن يتألفها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث في قصة معاذ السابقة: هل لا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ سمى له صورا قصيرة، سمى له هذه السور. فينبغي أن يحرص الإمام على ألا يشق على المأمومين وألا ينفرهم، وأن ألا يطيل الصلاة على الناس، سواء كان ذلك في إطالة القراءة أو إطالة الركوع أو إطالة السجود. وبعض الأئمة تجد أنه أحيانا ينسى نفسه، يطيل السجود إطالة مفرطة، يبدأ يدعو ثم لا يستحضر أن وراءه أناسا ويطيل، أو يطيل حتى التشهد، بعضهم يطيل التشهد وبعضهم يطيل القراءة. فهذه الإطالة خلاف السنة. وأما بالنسبة للمأموم الذي التبس عليه الأمر بسبب شدة إطالة الإمام للسجود ورفع رأسه ثم رجع، لا شيء عليه، لأن هذه حركة غير متعمدة، وإنما أراد أن يطمئن، فلا تؤثر على صحة الصلاة، صلاته صحيحة. سؤاله الثالث لو أخذناه أو جعلناه سؤالا يتكون من جزئين: أحيانا الإمام ينبه تنبيه، وهذا التنبيه الإمام ما يدري وش يعني ما الذي يريده المأموم بالضبط، يعني ما يدري ما الخطأ الذي أخطأه. نعم. في هذه الحالة ما الذي يفعل؟ المشروع في هذه الحالة أن أحد المأمومين يقرأ آية مناسبة للمقام. إذا كان مثلا يريد من الإمام قيام يقول: قوموا لله قانتين، السجود واسجد واقترب، الركوع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فيأتي بآية تناسب المقام. لكن الإشكال إذا لم يوجد من يأتي بآية، أحيانا يكون كلهم عوام، أو وجد لكن لم يستحضر أحيانا يعني بسبب الموقف وكذا لم يستحضر آية مناسبة للمقام، والإمام لا يدري ما هو الخطأ. فإن الآن هذه يعني معضلة، الإمام لا يدري ما هو الخطأ الذي أخطأ فيه بالصلاة، والمأمومون ما فيهم أحد يستحضر آية تناسب المقام لكي يقرأها حتى ينتبه الإمام. أو ربما أحيانا بعض المأمومين قد يقرأ آية ولا يفهم الإمام، ما يفهم المقصود. وأذكر يعني أنا كنت حاضر لدرس شيخنا عبد العزيز بن باز، وسئل هذا السؤال، سئل هذا السؤال يعني ما العمل، يعني ما حل هذه المعضلة؟ فقال شيخنا رحمه الله، قال إنه يتكلم بقدر حاجة أحد المصلين، يقول مثلا اسجد أو اركع، وهذا كلام لأجل الحاجة، لأن ما في حل آخر إلا أن يقطعوا الصلاة، وهذا غير وارد، لا كل مشكلة لها حل، لابد لها حل. فيتكلم أحدهم بكلمة بقدر الحاجة، هذا عند استنفاد جميع الحلول وعدم وجود من يقرأ آية، فيقول اسجد أو اركع أو كذا بكلمة مناسبة للمقام، تعالج بها هذه المشكلة ويفهم الإمام ما الذي أخطأ فيه. سؤاله يقول لو الإمام سجد سجدة واحدة ثم جلس التشهد الأول مثلا أو التشهد الثاني ونبهه المأمومون ولم يعرف ما الذي يعني ما الخطأ الذي أخطأ فيه وسلم، ما الواجب في هذه الحالة؟ يكون قد ترك ركنا، إذا كان لم يسجد إلى سجدة واحدة يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة فتبطل تلك الركعة التي ترك فيها ذلك الركن، فالواجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة، إلا إذا كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فيأتي بهذا الركن وبما بعده، يعني لو كان السجود الذي ترك في الركعة الأخيرة يرجع ويأتي بهذا السجود وبما بعده ويسجد للسهو، لكن لو كان في ركعة ليست هي الركعة الأخيرة فيعتبر نفسه فاتت ركعة ويقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. طيب المأموم في هذه الحالة هو يعرف أن الإمام أخطأ، هل نقول المأموم مفروض أنه يسجد حتى لو الإمام ما سجد ولا يتابع إمامه؟ لا، يفترض أنه لا يتابع الإمام، لا يتابع إمامه وإنه يسبح حتى لا يتابع على خطأ، إلا إذا كان المأموم ليس متيقنا، إذا كان ليس متيقنا فيتابع الإمام. نعم. نستأذنك بعض الاتصالات. أم أسماء تفضلي، أو أم أشواق تفضلي. أم أشواق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي أختي. السؤال الأول، صلاة الضحى هل لها قضاء قياسا على الوتر ولا ما لها قضاء؟ السؤال الثاني أحيانا يحصل سهو وقت الصلاة، فما يعني ما أذكر أنا الفرض جمعتها مع يعني وصلت فيها السنة أو سلمت بينهم. ما فهمت السؤال، عيدي السؤال. مثلا أنا أصلي صلاة الظهر مثلا. نعم. فأنا صليت الفرض بعدها يفترض سنة، فأنا أصلي السنة ما أذكر أنا سلمت ولا ما سلمت أو وصلتها معدها. يعني أنك ما سلمتي واستمريتي في الصلاة صليت السنة. أنت عندك هذا يتكرر مع كثير ولا في بعض الأحيان؟ والله يتكرر بالنسبة لي، إحنا ممكن 3-4 مرات تكررت معي الحين. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم فهد تفضلي. يا أم فهد وينك يا أم فهد؟ طيب أم محمد تفضلي. أم محمد. ألو السلام عليكم. السلام تفضلي يا أختي. لو سمحت جزاك الله خير، أبغى أستفسر عن حكم الدعاء للميت الثابت يوم الجمعة في أوقات مختلفة قبل أذان المغرب، لأن الوالد رحمة الله عليه متوفي من 3 سنوات من ذلك الحين، وأنا وأخوتي ننزل دعوات كل يوم جمعة في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في مواقع استجابة الدعاء مثل يوم عرفة وأيام رمضان، فهل في ذلك بدعة؟ طيب سؤال آخر. لا الله يجزاك. الله يحييك. بقي شيء؟ طيب نستمر في الأسئلة. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول توفي زوجها وترك تركة وأغراض شخصية ومثل جهاز جوال إلى آخره، هو سؤال هنا عن حكم تصرف الزوجة، أولادها كلهم قصر صغار، حكم تصرف الزوجة في مال زوجها، مثلا أن تخرج صدقة كان يفعلها الزوج، أو مثلا أن تهدي جهازه الجوال إلى أحد قريباته مثلا من باب البر، أو أن تنفق على الأولاد قبل القسمة، ما حكم ذلك؟ إذا توفي زوجها فقد أصبحت التركة ملكا للورثة، فهنا ينظر هل هناك ورثة آخرون غير هذه الزوجة وأولادها، فلا يتصرف في أي شيء حتى في الهاتف الجوال في أي شيء إلا بإذن الورثة، لأن هذه التركة أصبحت ملكا لهم، فليس لها أن تتصدق، لأنها تتصدق مع ذلك من مال غيرها، ليس لها أن تبيع شيئا ولو شيئا يسيرا إلا بإذن الورثة. لكن فيما يخصها ويخص أولادها، الأم يجوز لها أن تأخذ من أموال أولادها ما تشاء بشرط أن لا يضر ذلك الولد، وأن لا تأخذه وتأخذ من ولده وتعطيه لولد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولهذا نقول أختي الكريمة، إن كان هناك ورثة آخرون غيرك وغير أولادك فلا بد من الاستئذان، وليس لك أن تتصرفي بأي تصرف لا صدقة ولا غيرها. أما إذا لم يكن الورثة سوى أنت وأولادك فليس لك أيضا الصدقة من مال أولادك، لكن لك الصدقة فيما يخصك أنت. أما بالنسبة لي يعني تصرفاتك في النفقة ونحوها فأنت أمهم ولك أصلا تأخذي من أموالهم، فالأمر واسع في علاقتك بأولادك، هذا بشرط ألا يكون وارث إلا أنت وأولادك. أما إذا كان هناك ورثة آخرون كأن يكون مثلا أم هذا الزوج موجودة أو أبوه موجود، فلا يتصرف بأي شيء ولو بصدقة ولو بشيء يسير إلا بإذن بقية الورثة، لأن هذه التركة في الحقيقة ملك للورثة. نعم. هل يختلف الحكم إذا كانوا أبنائها قصر فيما يتعلق بأخذ الإذن منهم؟ الأم لها أن تأخذ أصلا من أولادها، أنت ومالك لأبيك والأم كالأب، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فبالنسبة لعلاقة الأم مع أولادها الأمر في ذلك واسع. نعم. السؤال الأخير لأخينا تركي يقول: ورد في عقوبة بعض الذنوب أن صاحبها يخلد في النار، ذكر مثل من قتل نفسه، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إن المؤمن ما يخلد في النار وإنما يعاقب بحسب معصيته أو برحمة الله تبارك وتعالى. السؤال: كيف يجمع بين الأمرين؟ مثل هذه المسائل الكبيرة ينبغي أن يحرص المسلم على أن ينطلق فيها من فهم السلف. نعم. وألا ينظر هو بنفسه للنصوص، لأن هذه مزلة أقدام، ولذلك زلت فيها بعض الطوائف، زل فيها الخوارج والمرجئة. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فالمعتزلة قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، والخوارج قالوا إنه كافر، واتفقوا في الآخرة على أنه مخلد في النار، وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان دم. ووفق الله أهل السنة للحق، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه إن دخل النار لا يخلد فيها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. يبقى النظر في بعض النصوص التي وردت في مرتكب كبيرة ومع ذلك ورد فيها الخلود في النار، مثل آية القتل: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مع أن القتل من الكبائر ولا يوجب الكفر. هذا أجاب عنه العلماء، قالوا إن الخلود ينقسم إلى قسمين: خلود مؤبد وخلود مؤقت. فالخلود المؤبد يكون هذا الكافرين والمشركين فهم خلدون في النار أبد الأباد، نسأل الله العافية. خلود مؤقت المقصود به طول المكث ولا يقتضي التأبيد، وهذا معروف عند العرب، يقولون فلان أخلد في المكان، يعني إذا طال مكثه، أخلد في المكان يعني طال مكثه. فيحمل إذن الخلود في هذه الآية على أن المقصود به طول المكث وليس المقصود به التأبيد، وبذلك لا يكون هناك تعارض. ولذلك الله تعالى الذي قال عن قاتل النفس إنه خالدا ومقتوم ومتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها، قال في الآية الأخرى في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء للإحسان، فجعل الله القاتل أخا للمقتول، وهذا دليل على أنه لم يكفر، لا زال مسلما. فإذا كان مسلم ولم يكفر فإنه لا يخلد في النار. فإذا لا بد من الجمع بين النصوص، ولا بد في هذه المسائل والقضايا وقضايا العقيدة عموما من الانطلاق من فهم السلف والرجوع لكلام السلف والأئمة. شيماء سألت سؤال، وهو السؤال الحقيقة يعاني منه الكثير يعني، وأنا سبق أن شهدت حالات مثل هذا، وهو أن بعض الناس يعني دائما يستخدم المنبهات في كل وقت حتى في وقت النوم، وعندها أشخاص نايمين عنده في نفس الغرفة، وقد تكون هذه المنبهات مثلا لقيام الليل ولا مثلا للصلاة مبكرا، ومن حوله قد يتأذى من مثل هذه المنبهات. ما حكم ذلك حتى ولو كان المنبه لأجل طاعة؟ إذا كان هذا المنبه يؤذي بعض من في الغرفة فهذا يدخل في أذية المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة، الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هناك حلول غير هذا، يعني ممكن أنه يعني يختار منبها يعني لا يزعج غيره، أو يجعله على الهزاز، المهم أن هناك حلول أخرى بحيث لا يزعج من حوله. لكن كونه مثلا يريد أن يقوم الليل ويوقظ من معه في الغرفة، هذا في نوع أذية ونوع إزعاج، وهو يريد أن يأتي بسنة ويقع في أمر محرم. ولذلك فعل المسلم يستشعر هذا أن هذا قد يدخل في أذية المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة. نستأذنكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أم أشواق تقول: صلاة الضحى هل تقضى؟ صلاة الضحى لا تقضى لأنها سنة مؤقتة بوقت معين، فإذا فات وقتها فاتت، فهي مؤقتة بوقت الضحى فقط، فإذا فات وقتها تكون قد فاتت على الإنسان. يعني مجالات التطوع كثيرة، في التطوع المطلق الإنسان يصلي ما شاء مثنى مثنى، لكن لا يصلي في أوقات النهي، هناك السنة الرواتب، هناك صلاة الليل، مجالات التطوع كثيرة. هي أشارت إلى نقطة تقول يعني الوتر تقضى والضحى لا تقضى، يعني ما هو الفرق بينهما؟ الضحى مرتبطة بوقت الضحى، وقت مرتبطة بهذا الوقت، أما صلاة الوتر فالمقصود يعني الاتيان بها على هذه الكيفية وهذه الهيئة، فإذا فاتت فات، فإذا فاتت فإنها تقضى. ثم أيضا يعني الأصل العبادات التوقيف، صلاة الوتر دلت السنة على أنها تقضى، ولم يرد دليل يدل على قضاء صلاة الضحى. سؤالها الثاني تقول إنها يتكرر معها كثيرا أنها إذا صلت صلاة الظهر مثلا ثم شرعت في النافلة بعدها تنسى، هل سلمت من صلاة الظهر أو لا؟ بمعنى أنها صلت الظهر ثم أتبعتها مباشرة بالنافلة، فتقول أن هذه تكرر معها كثيرا. أولا ليس لها أن تصل النافلة بالفريضة، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم يتكلم أو يغير مكانه، لكن أن تصل النافلة بالفريضة هذا ورد النهي عنه، لابد بعد الفريضة تبقى تأتي بالأذكار، أذكار التي تقال بعد الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي بالسنة أو أنها تغير مكانها. لكن إذا كبرت السنة والتبس عليها سلمت أم لا، فهذا الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، والقاعدة أن الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، فنقول أختي الكريمة لا تلتفتي لهذه الشكوك والوساوس. عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال للشيخ. تفضل يا أختي. سؤالي إنه هل يجوز أسافر من الرياض إلى جدة عن طريق الطيران بدون محرم، لكن بيوصلني زوجي للمطار، وفي المطار في جدة بيستقبلني أخويا. سؤال آخر. الطائرة. سؤال آخر. لا شكرا. الله يحفظك. سالم تفضل. يا سالم. نعم. تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. بالنسبة للقروض حق التنمية الزراعية يا شيخ، نبغى نسأل الله يعطيك العافية، هل هي حلال أو فيها شبهة؟ قروض التنمية الزراعي؟ اي نعم. ما بنك التنمية الزراعي. قروض تقصد. اي نعم. طيب تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب نواصل. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي عندي عدة أسئلة. تفضل. الله يعافيك. السؤال الأول بالنسبة ل الآن يا شيخ، يعني بعض الناس مثلا يحلف يقول والله لا أفعل بك كذا، ثم يقول يا يقول ابنه ولا يقول أخوه ولا، ثم يقول بعدها استغفر الله أو يدعي عليه بعدين يقول استغفر الله، هل هذه كفارة لها؟ طيب سؤال آخر. الثاني الله يعافيك، من ناحية يعني بعض ال يعني بعض ال الأطعمة المزيه بسكيت الأمور هذه يصير فيها فتاة جوا القرطاس هذا كيسة حقت البسكوت هذا والكيك، هذه يلقونها في الزبالة عزكم الله، هل هذا يعني جائز ولا كيف التعامل؟ سؤال آخر. الله يعافيك. شكرا لك. مرحبا وسهلا. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت سؤال وهو متكرر ومشاهد، أن الناس لا تكثر من الدعاء لميتها إلا يوم الجمعة، يعني ما يتذكرون الميت إلا بين يعني قبيل المغرب، أو أحيانا في بعض المواسم مثل يوم عرفة أو مثلا في العشر الأواخر وغير ذلك. يعني تخصيص الدعاء للميت في مثل هذه الأوقات هل هو مشروع أو لا؟ إذا كان الذي يخصص الدعاء بذلك يقصد أن هذا التخصيص سنة هذا لا أصل له، لكن إذا فعل ذلك لأجل أن هذه أوقات ترجى فيها الإجابة فلا بأس. فمثلا إذا أتت أوقات ترجى فيها الإجابة يقول لا تنسوا الدعاء لأمواتكم، هذا فيه تذكير ولا بأس بذلك، لكن لا يعتقد أن هذا التخصيص سنة، وإنما من باب أن هذا الوقت وقت ترجى فيه إجابة الدعاء فينبغي الحرص على الدعاء للميت. كثير من الناس بعد أن يتوفى المتوفى مثلا قريب لهم والده ولا والدته ولا غيره في البداية يحرص على الدعاء، لكن مع طول العهد يبدأ ينسى مثل هذا الأمر، والميت بأحوج ما يكون للدعاء، فأتوجيهكم حول ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء ينفع الميت، ينتفع به ويسر به ويغتبط، وهو أفضل ما يفعله الحي الميت. ولهذا ينبغي أن من أراد أن ينفع قريبه أن يدعو له، خاصة إذا كان أبا له أو أما له أو من يعز عليه ممن مات، ينبغي أن يدعو له كل يوم، يدعو له بالمغفرة، يدعو له بالرحمة، يدعو له بأن الله يجمعه به في جنات النعيم. فإن الله تعالى من إكرامه لأهل الجنة أنه يجمع شمل العائلة، يجمعهم، ومن كان أقل درجة يرفع الله درجة الأقل حتى يكون مساوي لدرجة الأعلى من غير أن ينقص شيئا من درجة الأعلى، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء حتى يعظم الأنس ويعظم النعيم. فيجتمع شمل العائلة في الجنة، يجتمع شمل أحباب الإنسان في الجنة، أحبابها الذين افتقدهم في الدنيا يجتمع بهم في الجنة إذا كانوا من أهل الجنة، فيدعو الله عز وجل بأن يجمعه بهم في الجنة. فهذا الدعاء ينتفع به الميت ويسر به الميت ويغتبط به. ولكن أيضا في المقابل ينبغي ألا يعول الإنسان على دعاء الآخرين له، لأن الناس ينشغلون بأنفسهم، والميت ما إن يموت إلا وسرعان ما ينسى. فلا يعول الإنسان على أن أولاده سيدعون له أو سيفعلون له كذا أو كذا، وإنما ينفع نفسه ما دام حيا بالأعمال الصالحة، ويجعل له أثارا حسنة من أوقاف وغيرها تنفعه بعد ما مات، لكن لا يعول على أن الآخرين سينفعه بعد ما مات، فالواقع أنه سرعان ما ينسى الميت بعد وفاته. عبد الله يقول: بعض الناس يحلف ثم يستغفر، أو يدعو على أبنائه مثلا أو على أحد ثم يستغفر، السؤال: هل يترتب على ذلك كفارة؟ وأيضا هل مثل هذه الأدعية إذا دعا ثم استغفر يعني يكفي في مثل هذا الحال أو لا؟ أما كونه يحلف ثم يستغفر، هذا الاستغفار لا أثر له، إذا حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين، ولذلك بدل الاستغفار يجعل بدل الاستغفار المشيئة، الحلف يقول إن شاء الله، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تنجب إلا امرأة واحدة شقة إنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، يعني أدرك حاجته ولم يقع في الحنث، لأنه قال: والله يحصل كذا، ولم يحصل. فإذا حلف إن قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، لكن إذا لم يقل إن شاء الله ولم يتحقق ما حلف عليه فعليه كفارة يمين ولا ينفعه الاستغفار هنا. لكن إذا دعا دعوة غير مناسبة، دعا مثلا على أولاده، دعا على أهله، دعا على إنسان لا يستحق الدعاء، فهنا يستغفر، الاستغفار على الأقل يخفف من الذنب. طيب نأخذ بعض الصلاة. صالح تفضل. أو فالح. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا فالح. حبيبي سؤال بس، يعني أواصل، يعني السؤال إنه هل فعلا الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. طيب المسلمين دعاء المسلمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين هل هذا ما يوصل لهم؟ طيب تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب السؤال الثاني لأخينا عبد الله وهو سؤال مهم، بقايا الأطعمة يعني الفتات أو بقايا مثلا الرز أو قطع الخبز أو غير ذلك، البعض يبالغ في حفظها وبحيث أنها يعني يبالغ في حفظ كل بقايا حتى الأجزاء الصغيرة، والبعض لا يأبه لها بمعنى أنها ترمى ويعني تذهب إلى النفايات بدون اهتمام، ما هو الوسط في مثل هذه الأمور؟ الذي ينبغي احترام النعمة ولا يجوز امتهانها، فإن من شكر النعمة أنها تحترم، فلا توضع هذه النعمة مع نفايات ومع الأماكن القذرة، هذا فيه نوع من كفران النعمة ونوع من عدم الشكر للنعمة، لكن الذي ينبغي هو احترام هذه النعمة وأن تحفظ في أكياس وتعطى للحيوانات أو للطيور أو على الأقل توضع في مكان نظيف، لكن لا تخلط بالقاذرات لأن في هذا نوعا من امتهان النعمة، وهذه السلوكيات ينبغي أن يحرص الناس عليها، يعني ينبغي أن يحرصوا على السلوكيات الصحيحة في مثل هذا. إذا بقايا الطعام ينبغي أن يكون لها أكياس مخصصة وتصرف في الأشياء التي ينتفع بها، وينبغي أن يكون هناك جمعيات أيضا، وإن كان هذا موجود لكن ربما لا تكفي جمعيات حفظ النعمة، هذا موجود في كثير من البلدان لكن ربما أنها لا تكفي أو أن وسائل التواصل معهم قد لا تكون متيسرة، فينبغي أن تنشط الجمعيات في هذا وأن تساعد الناس على حفظ هذه النعم وتصريفها التصريف المناسب. وسبحان الله تجد أن الإنسان الذي يحافظ على النعمة ولا يهين النعمة ولا يمتهن النعمة يبارك الله له، يبارك الله له، لأن هذا نوع من الشكر، والله تعالى يقول إن شكرتم لأزيدنكم. لكن تجد أن الأسر التي لا تبالي وتلقي بالنعم مع القذر ومع النفايات هذه سبحان الله قد يكون هذا سببا لنزع البركة، ولذلك ينبغي حتى تحل البركة في الأسرة وفي مصادر كسبها تعظيم النعمة واحترام النعمة وعدم امتهانها. انتهى الوقت، لكن سؤال صالح، هل الدعاء اللي يصل الميت هو فقط دعاء الولد الصالح أم الدعاء العام للمؤمنين أيضا يصلهم؟ الدعاء العام للمؤمنين يصلهم أيضا، والله تعالى ذكر هذا حتى عن الملائكة أنهم يدعون المؤمنين وعن حملة العرش أنهم يدعون المؤمنين، كل هذه الأدعية تنفع الأموات، ولكن المقصود بالحديث الدعاء المعين يعني الشخص المعين، يعني الأخ يستشكل كيف أنه قال أو ولد صالح يدعو له، المقصود دعاء المعين، لكن الدعاء على سبيل العموم أيضا ينفع الأموات. شكرا مقدري فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والأخوة المشاهدين، شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.